الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال الشيخ: الخمر والميسر مذكوران في البقرة، والأنصاب والأزلام مذكوران في أول هذه السورة. سبق الكلام على هذه الأمور الأربعة، الخمر والميسر سبق في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. والأنصاب والأزلام مذكوران في أول سورة المائدة في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة كذا كذا إلى أن قال: وما ذبح على المنصوب وأن تستقسموا بلذة. قد نبهنا هناك على أن المؤلف هنا لم يتحدث عن معناه لأنه سبق. باختصار نقول: يقول الله تعالى: إنما الخمر، مراد بالخمر هنا المسكر. الخمر هنا هو المسكر، كل مسكر فهو خمر. إنما الخمر أي المسكر، وسمي المسكر خمرا لأنه يخامر العقل. وإن كان في الأصل، في أصل اللغة، يطلق الخمر على المسكر من العنب، الشراب المسكر من العنب، لكن من باب القياس في اللغة يطلق الخمر على كل مسكر، فكل ما يسكر يسمى خمرا من باب القياس في اللغة. القياس في اللغة جائز عند كثير من العلماء. إذا إنما الخمر أي المسكر الذي يخامر العقل، لذلك سمي خمرا. والميسر، ميسر القمار كما سبق، قمار. والأنصاب، الأنصاب قيل الأصنام وقيل غيرها كما سبق معنا، قيل هي الأصنام وقيل لا حجارة كانوا يذبحون عليها، فهي غير الأصنام. والأزلام هي القداح، القداح التي كانوا يستقسمون بها، وأن تستقسموا بلذان، القداح التي كانوا يستقسمون بها وقد سبق. هذه الأمور الأربعة لما ذكرها الله خلينا رجس من عمل الشيطان. ما معنى الرجس؟ قال لك الشيخ: هو في اللغة كل مكروه مذموم، وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام. وهنا شو الذي يناسب هنا بمعنى الحرام؟ لا، بمعنى الحرام، لأنه لا يصح نفسر الرجس هنا بالنجس لذكر الميسر ولذكر الأنصاب ولذكر الأزلام، وهذه أشياء ليست نجسة بذاتها. إذا فهذه الأمور رجس أي حرام، فيها سخط لله تبارك وتعالى، أي مذمومة. هذا المعنى، مش معنى النجاسة والقذارة الحسية، لأن القمار لا يصاب بذلك، وكذلك الأنصاب والأزلام. والخمر فيه خلاف بين فقهاء في نجاسته، لذلك قالوا الآية ليست نصا في نجاسة الخمر، لأن النجاسة هنا نجاسة معنوية، أدريس النجاسة المعنوية مش الحسية، كقوله إنما المشركون نجس. قال: وقال ابن عباس: هنا رجس أي سخط. هذا المعنى صحيح الذي قاله ابن عباس، هذه الأمور المذكورة سخط حرام، معنى واحد. قال: من عمل الشيطان، هذه الأمور رجس من عمله الشيطان، من عمل الشيطان الذي يزينه لكم. بمعنى أن هذه الأمور في الحقيقة هي من عمل الشيطان، لكن الشيطان يزينها للعباد فيفعلونها، لأن الناس إذا تصوروا حقيقة وظاهرا أن هذه الأفعال من أفعال الشيطان أيأتونها؟ أغلب الناس لا يأتونها. إذا تصوروا ظاهرا كالباطل أن هذه الأمور من أعمال الشيطان، أغلبهم لا يأتونها، لكن الشيطان يزينها ويزخرفها ويخفي حقيقتها، يخفي عيبها ويظهر لهم محاسنها وملذاتها، لذلك يقعون فيها ويعملونها. إذا قلنا الله تعالى لينفرنا منها هذه الأمور من عمل الشيطان، يسون ومن عمل الشيطان الذي يزينه لكم، عمل يزينه الشيطان لنا ونحن نظنه حسنا وليس كذلك. قال: فاجتنبوه، لعلكم تفلحون. قال الشيخ نص في التحريم فاجتنبوا، نص في التحريم، والضمير في قوله فاجتنبوا يعود على ماذا؟ على الرجس، لأن الأمور المذكورة أربعة، خاصة قلنا فاجتنبوها، هو قلنا فاجتنبوه، الضمير يعود على الرجس، والرجس خبر عن الأمور الأربعة، إنما الخمر الخمر مبتدأ، والميسر والنصاب والزم معطوفة عن المبتدأ، ورجس خبر عن الكل، واضح؟ إذا فقلنا فاجتنبوا ذلك الرجس لكي يشمل الأمور الأربعة. فهذا الصن في تحريم الخمر والميسر والانصاب والازلام، الصن. قال يعود على السنة والخمر كما ذكرنا، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اذا اجتنبتموه كنتم من المفلحين، الفائزين الرابحين غدا يوم القيامة. فكذلك هنا الفلاح محقق اذا وجد شرطه، اذا وجد شرطه المذكور قبل اللي هو فاجتنبوه ستفلحون قطعا، ماشي معنى إذا اجتنبتم قد تفلحون وقد لا، لا تفلحون قطعا، هذا هو معنى التحقيق هنا. ثم قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. كرنا قبل قلنا رسل من عمل الشيطان، ثم بيّن الله تعالى لنا هنا بعض مفاسد وأضرار الخمر والميسر بالخصوص، وأنهما من عمل الشيطان، والدليل على ذلك ما ذكره. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، بمعنى إذا أتيتم الخمر والميسر، أتيتم الميسر وشربتم الخمر، لم تمتثلوا أمر الله ولم تجتنبوا نهيه، خالفتم وأتيتم الميسر وشربتم الخمر، فإن ذلك يوقع بينكم العداوة والبغضاء والنزاع والخصومة والشقاق. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أي إذا أتيتموهما، لما يحصل فيهما وبعدهما من الشر والفتن، وهذا أمر محسوس وملاحظ على مر العصور، على مر العصور تترتب مفاسد وشرور وأضرار كثيرة على من يقترف هاتين المعصيتين، على من يأتي الميسر ومن يشرب الخمر. فكثير ممن يشرب الخمر يقع بعد شربه للخمر أو عند شربه للخمر في مفاسد كثيرة عليه وعلى غيره، في أمور قبيحة جدا، وكذلك القمار يؤدي إلى أمور خطيرة جدا وأضرار ومفاسد كثيرة، فالله تعالى حذرنا من ذلك وقال لنا هذا من إغواء الشيطان والزينه، فيوقع العباد في هاتين المعصيتين لما يترتب عليهما من أضرار. إنما يريد الشيطان، قال الشيخ، تقبيح للخمر والميسر وذكر لبعض عيوبها وتعليل لتحريمها. الله تعالى في الكلام أراد أن ينفرنا من هذه المعصيتين فقال لنا ما قال، وفي هذا الكلام ذكر لبعض عيوب الخمر والميسر، غير بعض إلا في عيوبهما كثيرة، وفيه أيضا تعليل للتحريم، علاش حرام؟ لأن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين الناس بسبب الخمر والميسر. قال وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها، ويقال إن ذلك كان سببا نزول الإسلام. وقع بين الصحابة ما وقع قبل تحريم الخمر من النزاع والفرقة والعداوة بسبب شرب الخمر، فنزل بعد ذلك تحريم الخمر سدا لهذا الباب ودرءا لتلك المفاسد التي تترتب على هذا الأمر المحرم. قال تعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، لتيمن العلل، أول شيء يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وثاني شيء وأن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، أن يصدكم عن ذكر الله أي عن عبادة الله، يقصد بالذكر هنا بالمعنى العام أي عن عبادة الله، وعبادة الله تدخل فيها الصلاة، واضح؟ وإنما خصها بالذكر تعظيما لها، ك كان يكفي قلنا ويصدكم عن ذكر الله. صلاة هذا ما ذكر الله تعالى ولا نعم ذكر الله بالمعنى العام يشمل جميع العبادة الصلاة داخلة. قال أهل العلم وإنما خصها بالذكر قال عن ذكر الله وعن الصلاة تعظيما لشأنها وبيانا وتنبيها لما كان قد وقع من بعض الصحابة من إخلال بالصلاة وتنقيص منها بسبب الخمر. قد وقع ذلك لبعض الصحابة شرب الخمر وأما الناس فوقع ما وقع داخل الصلاة، ففيه تنبيه على عظمتها وفيه أيضا تنبيه على أن الخمر يؤدي إلى عدم إقامتها كما أراد الله تبارك وتعالى. قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أي يصدكم بالانشغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة. يأخذ من هذا أهل العلم أن جميع أن كل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أي شيء يصد أي يشغل عن ذكر الله عن عبادة الله عموما وعن الصلاة خصوصا فإنه من عمل الشيطان. أصل قاعدة عامة تؤخذ من الآية لأن الله قال في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن إذن فأي عمل شغل الإنسان عن ذكر الله عن عبادة الله عموما ومن ذلك الصلاة فهو من عمل الشيطان كما يقع اليوم من كثير من الناس في كثير من الأفعال التي ينشغلون بها وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة كالانشغال مثلا بمشاهدة المباريات مباريات كرة القدم ولا غيرها انشغال بغيرها من مشاهدة بعض الأمور التافهة فينشغلون بذلك عن عبادة الله تبارك وتعالى وعن أداء الواجبات والفرائض وإقامتها كما أراد الله رب العالمين. يقال ذلك من عمل الشيطان قطعا ونفس العلة الموجودة في الخمر موجودة في هذا العمل. قال فهل أنتم منتهون استفهام إنكاري بمعنى ألا تنتهون عن هذا ألا تتركون فهل أنتم منتهون عن إتيانهما بمعنى انتهوا استفهام إنكاري لا مقصود كأن الله تعالى يقولنا فانتهوا عن إتيانهما وهذا تأكيد لما ذكره قبل بقوله فاجتنبوا تأكيد نفس المعنى فاجتنبوا عاد تأكدين اسمعوا بإن مرة أخرى فهل أنتم منتهون أي انتهوا عن إتيان ذلك الخمر والميسر وما شاك لهما من المحرمات. قال الشيخ توقيف يتضمن الزجر والوعيد ولذا قال عمر لما نزلت انتهينا قال هذا الكلام من الله تعالى فهل أنتم منتهون توقيف يتضمن الزجر والوعيد بمعنى كلام يراد به التهديد يراد به التخويف ولذلك لما نزل الصحابة اللي فهموها كعمر بن الخطاب اش قالوا انتهينا. قال تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا بلغ. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا أي واحذروا المعاصي واحذروا المخالفات. ذكر الله تعالى بعض المعاصي وبعض المخالفات قبل هذه الأمور الأربعة المذكورة في الآية لما ذكرها قال بعد ذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله فيما أمركم به وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به أي اتبعوا وانقادوا له في الأمر وفي النهي واحذروا الوقوع في المعاصي ومن ذلك الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ما ذكر قبله احذروا الوقوع في تلك المعاصي وما شكلها. قال تعالى فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا بلغ مبين هذا الكلام كذلك المقصود به التهديد والتخويف. فإن توليتم أي فإن أعرضتم عن الطاعة نحن قد أمرناكم بالطاعة بطاعة الله وطاعة رسوله هكذا يقول رب العالمين فإن توليتم أي أعرضتم عن الطاعة بعد البيان بين لكم ونصحتم وأقيمت عليكم الحجة فلو توليتم وأعرضتم عن الطاعة بعد البيان شنو الجزاء كيف حضرنا قال فاعلموا أن ما على رسول الله بلاغ مبين. فاعلموا أيها المؤمنون، فاعلموا أيها الناس، أن ما على الرسول بلاغ فقط، ومكلف بمجرد بلاغ، وجزاؤكم علينا. لكن الرسول ما غيجازيكوش، لكن الرسول مكلف بالبلاغ البين، ونحن نجازيكم. ففيه تحذير، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأن جزاءكم على أفعالكم علينا، نحن نجازيكم عليها. والرسول ما عليه إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. هذا هو معنى فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني اعلموا أيها الناس وأيقنوا أن الذي كلفنا به رسولنا، أنما على رسولنا، أي الذي أوجبناه على رسولنا، هو الإبلاغ البين. هذا هو البلاغ المبين، الإبلاغ البين الواضح. وجزاؤكم على توليكم وإعراضكم علينا، نجازيكم على ذلك، فاحذروا. ثم قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال الإمام فيها تأويلان. شنو معنى هذا؟ ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح فيما طعموا، ما معنى هذيك ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا؟ شنو معنى ليس عليهم جناح فيما طعموا؟ تأويلان. التأويل الأول وهو المشهور، شنو هو الخلاصة دياله؟ ليس عليهم جناح فيما طعموا قبل التحريم. يعني لو أن بعض المسلمين طعموا بعض المحرمات، وطعموا يشمل الأكل والشربة، شربوا مثلا الخمر ولا أكلوا بعض المحرمات قبل التحريم وماتوا على ذلك، فهل عليهم جناح؟ هل عليهم بأس حرج؟ هل يحاسبهم الله عليهم قيمة؟ قال إن الله لا. علاش؟ لأنه لم يكن محرما حينئذ، لأنه لما نزل قول الله تعالى فاجتنبوه، كان بعض المسلمين تحصر على من مات من أقاربه ممن شرب الخمر ومات على ذلك مثلا، كان يشرب الخمر ومات وهو يشرب الخمر، ونزل التحريم فتحصروا على أقاربه، فأنزل الله تعالى قوله ليس عليهم جناح، لأن ذلك قبل التحريم. هذا هو التأويل الأول. قال فيها تأويلا، أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها، أي قبل التحريم، فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم، لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ لم تكن محرمة، وبالتالي لم يعص الله بشربها قبل التحريم. واضح المعنى؟ هذا التأويل. التأويل الثاني والآخر أن المعنى رفع الجناح على المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها. يعني الله تبارك وتعالى يقول لنا أيها المؤمنون ليس عليكم جناح فيما طعمتم من المطاعم، اطعموا ما شئتم من المطاعم، بمعنى كلوا ما شئتم من أصناف وألوان وأنواع الطعام بشرط أن تجتنبوا الحرام. اجتنبوا غير المحرمات المنصوص عليها التي زينتها وعددتها لكم، هذه اجتنبوها، وليس عليكم حرج في أن تطعموا ما شئتم من المطاعم. ففيها إشارة إلى أن الأصل في المطاعم الإباحة، الأصل فيها الإباحة، كلها مباحة، اطعموا ما شئتم لا حرج عليكم، لكن اجتنبوا المحرمات المبينة المنصوص عليها، اجتنبوها، فلا تأكلوا كذا ولا تشربوا كذا مما بينت لكم أنه محرم، على ذلك فلا جناح أن تتناولوا أن تأكلوه وتشربوه. هذا المعنى الثاني. قال رفع الجناح على المؤمنين في مطاعم المطاعم تجتنبوا الحرام منها. وعلى هذا أخذها عمر حين قال لقدامة إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك، أن تقوى الله لا تحصلوا إلا بهذا. ولهذا الله تعالى قال في الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. هذا هو الشرط. هل إذا ما اتقوا باش فسرها عمر؟ إذا اجتنبوا الحرام. إذا ما اتقوا أي إذا اجتنبوا الحرام. ليس عليهم جناح فيما طعموا فليطعموا ما شاءوا بشرط أن يجتنبوا المحرم، في خلال أن يجتنبوا إذا ما اتقوا. وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه. هذا كان فهم الآية غلطا، شرب الخمر بعد التحريم واحتج بهذه الآية أن الله لا يرفع لي الحرج ويتجاوز عنه، لأن الله قال لتعالى الذي أمس جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فقال له عمر أخطأت التأويل. هذا مش هذا هو معنى الآية، وإننا معنى إذا ما اتقوا إذا اجتنبوا الحرام، وأنت لم تجتنب الحرام شربت الخمر. وضح؟ فهم؟ إذا المعنى يعني صحيحا. قال تعالى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، شو تخوش حال كلام المرة ولا ثلاثة المرات، قال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. الإيمان كل رأى مرتين، إذا الأول اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، والثاني اتقوا وآمنوا، والثالث اتقوا وأحسنوا. اختلف العلماء في التكرار، يعني ما هو مدلوله، إلى أي شيء يشير التكرار، يشير إلى ماذا؟ قيلت أقوال لا تعارض بينها بإذن الله، كل أقوال صحيحة من جهة المعنى. ذكر هنا بعض، قال الشيخ قيل كرر التقوى مبالغة، بمعنى هذا التقوى التقوى التقوى ثلاث مرات من باب التأكيد والمبالغة. وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك، والثانية اتقاء المعاصي، والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به البأس. بمعنى الأولى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات اتقاء الشرك، والثانية إذا ما اتقوا وآمنوا اتقاء المعاصي، والثالثة واتقوا أحسن اتقاء الشبهات. ممكن نقول باختصار اتقاء الشبهات، هذا هو معنى اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به البأس. وبعضهم قال التقوى الأولى اتقاء الشرك، والثانية اتقاء البدعة، والثالثة اتقاء المعصية، لأن المحرمات على هذه المراتب الثلاثة اتقاء الشرك واتقاء البدعة واتقاء المعصية. وقيل قول سيد قال الأولى للزمان الماضي، والثانية للحال، والثالثة للمستقبل. اتقوا وآمنوا صحيح في الماضي، ثم اتقوا وآمنوا الآن، ثم اتقوا وأحسنوا في المستقبل، بمعنى اتقوا فيما مضى وفي الحاضر وفي المستقبل. قال في الأخير ثم اتقوا وأحسنوا. قال الشيخ يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة، وهذا أرجح. ثم اتقوا وأحسنوا، وش المعنى أحسنوا إلى الناس؟ ولا المعنى أحسنوا العمل طاعة، أحسنوا في الطاعة. قال يحتمل المعنيين، ومقرر في أصول التفسير أن المعنيين إذا لم يكن بينهما تعارض فلا بأس من الجمع بينهما، بمعنى لا مانع أن نقول أحسنوا هنا حذف المتعلق لإفادة العموم، وأحسنوا حذف المتعلق، أحسنوا إلى ماذا؟ الجار المجرور لكي تعلق بها الفعل ما تذكر لإفادة العموم. أحسنوا إلى الناس وفي العمل، أحسنوا إلى الناس وأحسنوا في العمل في طاعة الله تبارك وتعالى. والإحسان في العمل هذا الثاني في طاعة الله هو اللي كيتسمى بمرتبة ومنزلة المراقبة، تسمى بمنزلة لأن درجة مرتبة الإحسان تدخل تحتها مرتبتان، مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة. فأولى المرتبتين الأولى اللي هي مطية للمرتبة الثانية هي مرتبة المراقبة، وعلى الإنسان يرتقي منها إلى مرتبة المشاهدة. وهذان المرتبتان هما المشار إليهما بقول عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه منزلة المراقبة. وأن تعبد الله كأنك تراه هي منزلة المشاهدة، وهي أعلى من الثانية أعلى. والمسلم يرتقي من منزلة المراقبة إلى مرتبة المشاهدة. قال الشيخ وهو المراقبة، وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى، ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية. نعم العلماء وهم يتحدثون في هذا الباب في باب منازل السير إلى الله كذا، فإنهم يذكرون أن منزلة الإحسان التي تشمل المراقبة والمشاهدة أعلى من مرتبة التقوى، لأن الإحسان فيه التقوى وزيادة، منزلة الإحسان فيها التقوى وزيادة فهي أعلى. قال ولذلك قالت الصوفية المقامات ثلاثة، مقام الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان. هذا الكلام لم يختص به الصوفية، مش قال جو الصوفية، قاله عامة علماء المسلمين فاختص به الصوفية، وهذا هو معنى حديث جبريل المشهور. فحديث جبريل قوي فيه الإشارة إلى هذه المقالات الثلاث، سأله أولا عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، وهذه المقالات الثلاث يقول بها عامة المسلمين ولا تختص بها الصوفية. وصراح الحديث كلهم يذكرونها في شرح حديث جبريل من الطويل. حديث جبريل الطويل. قال تعالى: ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، ومقتضى محبته لهم أن يثيبهم، أن ينعمهم، أن يكرمهم. إذا أحبهم الله فاش مقتضى المحبة؟ المحبة اش تقتضي؟ تقتضي أن يكرمه الله، أن يكرمهم الله وينعم عليهم. بعضهم كما لا يخفى وتعرفون سبب ذلك يفسرون هذه الصفات بآثارها. كي يجي يقول لك والله يحب المحسنين أي يثيب المحسنين، هذا تفسير للصفة بآثارها، علاش نفيا لصفة المحبة عن الله. وهذا مثلا تجدونه في تفسير الجلالين، قال الله يحب المحسنين، قال أي يثيبهم، ماشي قال يحبهم فيثيبهم. إذا قلنا يحبهم فيثيبهم زين، أثبتنا المحبة وأثبتنا أثرها بجوج. الله يحب المحسنين ومقتضى المحبة، وهي صفة ثابتة لله وليست كصفة المخلوق، وصفة الله كلها ليست كصفة المخلوق. ومقتضى المحبة أن يثيب وينعم ويكرم، لكن تفسير المحبة بالإثابة أو بإرادة الثواب هذا تفسير لها بغير ما تدل عليه، تفسير لها بأثرها أو لازمها. والله يحب المحسنين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم، أي ليختبرنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. نلاحظ من ابتلاءات الله للعباد ما وقع هنا، أن الله تبارك وتعالى ابتلى المؤمنين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ابتلاهم الله تبارك وتعالى اختبرهم بإرسال الصيد قريبة منهم وهم محرمون، والمحرم يحرم عليه الصيد لا يجوز له الصيد، واختبرهم الله تعالى بأن جعل الصيد في متناولهم، جعل الصيد قريبا منهم ليعلم هل سيمتثلون ويطيعون فيتركون ما نهوا عنه وهم حرم، أو أن أنفسهم ستغلبهم ويقتلون الصيد وهم حرم. هذا هو الاختبار هنا، اختبرهم الله تبارك وتعالى بالصيد الذي أدناه وقربه منهم وهم ممنوعون منه حال إحرامهم. قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد يرسله لكم قريبا منكم، أي ليبلونكم الله أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من الصيد مع الإحرام أو في الحرم، لأن المسلم يحرم عليه الصيد في الحرم سواء أكان حلالا أو محرما، ويحرم عليه الصيد وهو محرم سواء أكان في الحل أو في الحرم. واضح الفرق؟ يحرم الصيد على المحرم سواء أوجد الصيد في الحل أو في الحرم، ويحرم الصيد في الحرم سواء كان الشخص حلالا أم محرما. واضح؟ قال: وكان الصيد من معايش العرب ومستعملا عندهم، فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت. الصيد كان من معايش العرب ومستعملا عندهم، معنى كانوا لا يستطيعون الانفكاك عنه، من الأمور اللي ممكن يقولوا كانوا مبليين بها، كانوا مبليين بالصيد العام، مبليين بالصيد، فهو أمر لا يستطيعون الانفكاك عنه. فاختبرهم الله تعالى بهذا الأمر الذي تحبه نفوسهم وتتعلق به، هذا أمر تحبه نفوسهم وتتعلق به ويبحثون عنه وجديم يديهم، فاختبروا بذلك. هذا الاختبار هذا شبيه باش بذلك الاختبار اللي كان تطرق معنا في سورة البقرة: أولئك القوم الذين قال لهم الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى متحدثا عنهم على لسان نبيهم، قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده غرفة مني. مقصود إن الله مبتليكم بنهر وهم في حال العطش الشديد ويبحثون عن الماء، وتصعد شارب وتابعين النبي ديالهم، زعما راه غادي مع النبي مؤمنون به، وفي حال العطش الشديد وهم بحاجة إلى الماء باش اختبروا باختبار شديد. شنو هو؟ غتلقاو واحد النهر هو جاي في الطريق، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يفعله فإنه مني. اختبار شديد ولا لا يستعاد شيء. المصدق المؤمن حقيقة هو الذي لن يسرد منه إلا من اغترف غرفة بيده استثناه الله تعالى. فهنا لما اختبروا بهذا الاختبار نجح منهم من نجح ورصد من رصد، فمنهم من طعم منه شارب منه شربا كثيرا فهذا ليس متبعا لنبيه، ومنهم من امتثل وأطاع ولم يشرب، ومنهم من اغترف غرفة بيده لا حرج لا بأس عليه، درجة الكمال كل ما طعموش منه، ومن اغترف غرفة لا بأس، ومن شرب منه هذا تقليل ليس مني. إذا الشاهد يبغي نقول هو الاختبار بالشيء مع الحاجة إليه ومع تعلق النفس به، هنا يمكن الاختبار حقيقة، انتبهوا لهذا المعنى. الآن المعاصي أو الشهوات التي حرمها الله تبارك وتعالى للعباد اختبارا لهم يختلف أثرها ويتفاوت الناس فيها على حسب تعلقهم بها. راه ماشي الشهوات محرمة عن العباد الناس كلهم تتعلق نفوسهم بها على درجة واحدة، لا يختلف. شكون اللي كيكون الاختبار فيه أشد؟ من كان متعلقا بها أكثر، اللي كان متعلق بذيك مخالفة المحرمات أكثر يكون الاختبار فيه أكثر، ومن كانت نفسه لا ترغب فيها أصلا بمعنى ولو لم تكن محرمة ربما ما يجيهاش كاع، وقد كنت محرمة لا رغبة له فيها، هكذا هو. فهذا الاختبار بالنسبة لهذا لا يظهر، أو إن كان يكون يسيرا، وفي الآخرين الاختبار أشد. فهنا كذلك اختبر الله تبارك وتعالى العرب بشيء ترغب فيه نفوسهم ولا يكادون ينفكون عنه وهو الصيد. قال الشيخ فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت. بنو إسرائيل كيشوفوا يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه تأتيهم شيطانهم شرعا، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. اختبرهم الله تبارك وتعالى بأن حرم عليهم الصيد يوم السبت، وذلك أمر تتعلق به نفوسهم الحوت، ولا الله تعالى شاء وقدر أن يكون كثيرا جدا غزيرا يوم السبت، فاختبروا بذلك فلم يمتثلوا، سقطوا في الاختبار، ففعلوا ما حرم عليهم بالحيلة، تحايلوا على فعل ما حرم عليهم. فكذلك الله تعالى اختبر الصحابة هنا رضوان الله تعالى عليهم، لكنهم امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه فلم يقتربوا مما حرمه الله تعالى عليه. قال وإنما قلله في قوله بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظام، وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها. لاحظوا النكتة، قال لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، ولكن واش هذا الابتلاء شي ابتلاء عظيم فعلا؟ لا بسيط، أي شهوة واحد طعام كتشتهي نفسك وقال لك الله تعالى ما تاكلوش، فحبسك للنفس لنفسك عنه أمر مش خفيف ولا لا؟ ماشي بحال الاختبار مثلا بالإقدام بالنفس في موطن الهلاك، في موطن الموت والقتل، ذلك أشد اختبارا. الاختبار بالجهاد أشد من الاختبار بهذا. إذا خير المسلم بين أمرين، أن يختبره الله بالجهاد يعني أن يعرض نفسه إلى هلاك، وأن يختبره الله بشيء من الطعام يحرمه عليه نفسه ترغب فيه والله تعالى يمنعه منه يقول لي لا تأكله، شكون أيسر على النفس؟ هذا الثاني أيسر. ولذلك قال الله تعالى بشيء من الصيد، قال الشيخ قلله علاش؟ ليشير إلى أن الاختبار هذا الاختبار اختبار بشيء يسير يمكن حبس النفس عليه، هذا ماشي شي اختبار صعيب وشاق وكذا، اختبار يسير. كاين الاختبارات اللي هي أشق وأصعب وأعظم من هذا. قال وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها. قال تعالى تناله أيديكم ورماحكم، هذا بيان لشدة الاختبار، بمعنى الله تعالى ماشي غير أرسل إليهم الصيد بحيث يرونها بأعينهم ويجب عليهم أن يصطادوها بطريقتهم المعتادة، لا، من شدة الاختبار أنها الصيد قربه الله وأدناه منهم بحيث يمكن أن تناله أيديهم أو رماحهم. قال الإمام قال مجاهد الذي تناله الأيدي الفراق والبيض وما لا يستطيع أن يفر، يعني الحيوانات التي لا تستطيع الفرار تنالها الأيدي من أن تحتاج إلى رماح، والذي تناله الرماح كبار الصيد، كبار الصيد لا يمكن أن يفر فيحتاج إلى الرماح. فالصيد اختبرهم بأنواع من الصيد مما يصطادون من الصغار والكبار. قال تعالى قال الشيخ والظاهر عدم هذا التخصيص، عدم هذا التخصيص يقصد تناله أيديكم ورماحكم، الذي تناله الأيدي الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر، والرماح كبار الصيد. قال الظاهر عدم التخصيص، ما تناله أيديكم ورماحكم أي نوع من أنواع الصيد مما يمكن أن تناله الأيدي بسهولة ويسر، أو تناله الرماح كذلك بسهولة ويسر. متى كان هذا الاختبار؟ كان عام يوم الحديبية لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية، اختبرهم الله تعالى بهذا الاختبار. قال تعالى إذا علاش الله تعالى اختبرهم، شوفوا العلة النكتة، قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. وش معنى ليعلم؟ راه كانت بقات معنا بحال هذه ليعلم مرات متعددة وقفنا معها. وش معنى ليعلم؟ أي علم ظهور، علما يترتب عليه الثواب والعقاب، علما تقام به الحجة على العباد. ماشي ليعلم أي ليظهر لله ما لم يكن ظاهرا، حاشا، يعلم استوي عنده ما يقع وما وقع تبارك وتعالى، فيخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذا المراد هنا ليعلم الله أي علما ظاهرا في الوجود يظهر لكم، واحد العلم كيبان لكم انتم، علما ظاهرا في الوجود، علما يترتب عليه ثواب العقاب، اي تكتب الملائكه ما يترتب عليه، لان الملائكه متى تكتب؟ تكتب الثواب والعقاب بعد العمل، ملي كيعمل الانسان العمل كتكتب ما يترتب على العمل من ثواب وعقاب. فهذا هو المراد بالعلم هنا، العلم الذي يترتب عليه كتابة الثواب وكتابة العقاب من الملائكة موكلين بذلك. العلم الذي يظهر للناس أن الله تعالى سيستوي عنده قبل الوقوع وبعد الوقوع، فوجب التنبؤ لهذا. قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، من يخافه بالغيب أي من يخاف منه حال كونه غائبا لم يره أحد فيتجنب الصيدة، لأن هذا الاختبار في احتاج الأمر، لأنهم وهم محرمون قد يفارق بعضهم بعضا، قد يبتعد بعضهم عن الآخر، وقد ينفرد بعضهم عن غيره، فإذا وجد صيدا قريبا منه تناله يده، هل سيمسكه بكون النفس ترغب فيه أم سيتركه خوفا من الله تبارك وتعالى؟ فاختبرهم الله تعالى ليعلم من يخافه حال كونه غائبا. قال الشيخ أي ليعلم الله أي يعلمه علما تقوم به الحجة، وذلك إذا ظهر في الوجود. هذا هو كتسمى علم الظهور، علم الشيء بعد وجوده. قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك، اش بعد ذلك؟ اي بعد البيان والتنبيه والنهي، او الله نهانا، لكن من اعتدى بعد النهي فله عذاب أليم. اما من وقع منه المنهي عنه قبل النهي عنه فلا شيء عليه، لانه قبل النهي عنه لم يكن ممنوعا. لهذا الله تعالى كيبين لنا وكيقول لنا من وقع في المخالفة، من فعل المنهي عنه بعد النهي بعد البيان والتنبيه فهذا الذي يعاقب، أما من فعله قبل فلا لوم عليه. قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد النهي عنه فله عذاب أليم. وش معنى اعتدى؟ اعتدى بفعل ماذا؟ بقتل الصيد وهو محرم. فمن اعتدى، الاعتداء هنا هو قتل الصيد، لأن الله قال لا تقتلوا، لا يبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حر كما سيأتي. إذا فالاعتداء هو قتل الصيد، فمن قتل الصيد ومحرم فقد اعتدى فله عذاب أليم. قال الشيخ في الآخرة فله عذاب أليم، إذا توعده الله بالعقاب العظيم والعذاب الأليم في الآخرة غدا يوم القيامة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلك ومن عاد فينتقم الله منه إن الله عزيز ذو انتقام. قالت علي أيها الذين آمنوا اتقوا الصيد وأنتم حرم. هذه الآية فيها بيان لحكم قتل الصيد للمحرم، ولذلك الأحكام الآتية إن شاء الله كلها أحكام فقهية، الشيء الآتي معنا كلام فقهي يذكره في كتب الفقه. ما حكم قتل المحرم الصيد؟ شخص كان محرما وقتل صيدا، ما الذي يجب عليه؟ ما الكفارة الواجبة عليه؟ كيف يصحح خطأه؟ لأن الأصل أن المحرم يحرم عليه قتل الصيد، بل الأصل عندي عن نشوة أن المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد، ولا يجوز له قبل ذلك أن يصطاد أصلا، لا يجوز له الصيد ولا قتل الصيد، وسيأتي بيان الفرق بينهما. طيب فإن خالف واصطاد أو قتل الصيد فما الذي يجب عليه؟ واضح؟ هذا هو المذكور هنا إن شاء الله. قال تعالى: قال الشيخ معنى حرم أي داخلين في الإحرام أو في الحرام، المعنى يعني صحيحا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرمون أي وأنتم داخلون في الإحرام، المعنى وأنتم محرمون، أو المعنى لا تدخلوا الصيد وأنتم حرم أي وأنتم داخل الحرم ولو لم تكونوا محرمين، لأنه يعني كما قلنا يحرم قتل يحرم قتل للصياد في الحرم وقتل الصيد من باب أولى، ويحرم الصيد وقتل الصيد للمحرم معا، والآية تشمل المعنيين معا، وأنتم حرم أي وأنتم محرمون وأنتم داخل الحرم ولو لم تكونوا محرمين. قال: والصيد هنا عام خصص منه الحديث الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور كما سبق في بلوغ المرام، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنع إحرام صيد البر في قتله جزاء لا كالفأر وعقرب مع الحداءة بالعقور وحية مع الغراب إذ يجور. هذه الأمور لا تمنع على المحرم ولا على الحلال في الحرام، يجوز قتلها هذه ما دخلش في الصيد. من كان محرما يجوز له أن يقتل هذه الدواب في الحل والحرام، ومن كان حلالا يجوز له أن يقتل هذه الدواب داخل الحرام، نص عليها الحديث. قال في الصحيحين في البخاري ومسلم: قال عام خصص من حديث الغراب والحداء نوع من أنواع الطير، الصقر هو الصقر، والفأرة فأرة معروفة، والعقرب والكلب العقور. هذه الأمور الخمسة منصوص عليها في الحديث لا مانع من قتلها، ومن قتلها فلا جزاء عليه لا شيء عليه. قال: وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرها، ولذلك شنو عندنا شنو ذكر ابن عاشر؟ ذكر الحية، حية ما ذكرش في الحديث وذكرها، علاش؟ لأنها تؤذي الناس مما يؤذي، ولذلك قال: وحية مع الغراب إذ يجور لا إذ تجور، نسخة لابن عاشر، إذ يجور لا إذ تجور هذه الأمور، يعني العلة هي كونها تعتدي وتؤذي الناس وتظلمهم. إذا قال مالك: كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرها يجوز قتله في الحرام أو للمحرم ولا إشكال فيه، علاش؟ لأن العلة من قتل هذه الأمور كلها هي أنها تؤذي. وقال الشافعي على هذه الخمسة: كل ما لا يؤكل لحمه، وهذا قول الناس مرجوح، قال: كل ما لا يؤكل لحمه سواء أكان يؤذي أو لا يؤذي، علاش؟ لأن ما لا يؤكل لحمه ولو اصطاده المحرم فلا منفعة في اصطيادها، وصاد غيره لا يؤكل أصلا، مفهوم؟ فقال: إذا ما لا يؤكل لحمه إذا اصطاده المحرم فلا حرج، لأنه ليس في اصطياده منفعة له، ما يستفدش منه. والصواب أن العلة ماشي هي أن هذه الأمور ليست مأكولة اللحم، وإنما أنها لأنها تؤذي وتجور، فما كان كذلك جاز. قال: ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد، لأن لاحظ شو قال لنا الله في الآية: لا تقتلوا الصيد. كلمة الصيد في اللغة العربية تشمل ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد. ما لم يصد مما شأنه أن يصاد، العرب كتلق عليه صيد، مثلا شفنا واحد مثلا طير مار او ارنب مثلا مما يصاد شفنا مار يصح انه قال ذاك صيد ذاك صيد قد مر من هنا ولو ما صدناش لانه من شانه ان يصاد فيطلق عليه الصيد واذا مسكناه كذلك نقول له صيد قال ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصد إذا شنو محرم على المحرم ماشي غير يصيد لم حرم محرم عليه قتل الصيد ولو لم يصد بنفسه لو فرضنا أن واحد محرم لم يصد الصيد بنفسه صيد شي واحد حلال مثلا وهو شنو ده قتل ذلك الصيد نبحه فلا يجوز إذا لا يجوز له لا أن يصيد ولا أن يقتل الصيد لأن الله قال لا تقتل الصيد فيدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد أو واحد مثلا واحد المحرم ماشي صيد ما تشي حاجة واحد عنده أرانب كيبيع عنده حانوت كيبيع من الأرانب أرانب تصاد واحد عنده كيبيع قال أرانب شا واحد المحرم شا أشرع لابد الحكم ما صاد وما تشي حاجة يجوز لا يجوز لأن الأرنب مما شأنه أن يصاد وقد قتله ذبحه لا يجوز لا تقتل الصيد واضح المعنى قالك ما صيد وما لم يصب مما شأنه أن يصاد ولو كان يتباع وورد النهي عن القتل قبل أن يصاد وبعد أن يصاد وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما إذا فالنهي عن الاصطياد شيء والنهي عن قتل الصيد شيء آخر إذا فهنا اللي في الآية عن النشر النهي عن القتل سواء كان قبل أن يصاد أو بعد أن يصاد وذلك بأن يكون صيده قتلا بأن يكون صيده هو قتلا بمعنى يقتل مباشرة وبذلك يكون قد اصطاد أو شتي صيده عن يقتل كل ذلك لا يجوز وطيب إذا اصطاده هو لم يقتل قال أنا غير صيد خليتان كن حالا إن شاء الله عن نغلو لا يجوز لأن الصيد بذاته هو محرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم قال تعالى ومن إذا هو ذكر لنا الحكم طيب من خالف إذا فرضنا شي واحد من المسلمين خالف وقتل الصيد وهو صيد البر لأن صيد البحر حلال وهو محرم فما الذي عليه شنو هي الكفارة قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء إلى آخره قال الشيخ مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناس وبذلك قال أهل الظاهر خلف الفقهاء واحد المسألة اللي هي من اصطاد وهو محرم ناسيا شو متعمدا نسى وصاد وهو محرم فهل عليه الكفارة أم ليس عليه الكفارة اختلف في ذلك الفقهاء فذهب أهل الظاهر وبعض الفقهاء من الحنابلة إلى أنه لا شيء عليه قالوا اللي اصطاد ناسيا لا شيء عليه لأن الله قال في الآية ومن قتله منكم متعمدا إذا فخرج الناسي وعليه فلا كفارة على الناس لأن الله قال متعمدا هذا قول أهل الظاهر وبعض الحنابلة وبعض أهل الحديث وقال أكثر الفقهاء يتجب الكفارة عن الآتية فجزاء مثل ما قتل من اللعن إلى آخره واجبة على كل من قتل صيدا وهو محرم سواء كان متعمدا أو ناسيا طيب قلنا لهم الآية فيها متعمدا كيف من جد الناس أو سيأتي الجواب بإذن الله لكن اعلموا أنهم اتفقوا على أن الناس لا إثم عليه كيف فرقوا بين المتعمد والناس المتعمد آثم والناس لا إثم عليه لكن الكفارة تجب على الجميع على المتعمد فالمبحث عن النفاش في الكفارة ماشي في الإثم في الكفارة طيب ما هو وجه إدخال الناس عند الجمهور قال الشيخ وقال جمهور الفقهاء أن المتعمد والناسي سواء في وجوب الجزاء ثم اختلفوا في تأويل قول المتعمد على السلف والقول الأول أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله ومن عاد فينتقم الله منه إذ لا وعيد على الناس قال لك ذيك متعمدا ماشي ذكر لتخصيص الحكم به وإنما ذكر لترتيب الوعيد عليه في قوله ومن بعد إن شاء الله أخذ أي ومن عاد فينتقم الله منه خطاب غريبا ومن عاد فينتقم الله المتعمد أما الناس فقد رفع عنه القلم لا شيء عليه ولذلك هنا رفع عنه الإثم ماشي الكفارة الإثم رفع لا إثم عليه هذا التأويل الأول التأويل الثاني أن الجزاء على الناس بالقياس على المتعمد قلت من باب القياس قيس الناس على المتعمد فكما يجب الجزاء على المتعمد فيجب كذلك الجزاء على الناس بجامع المخالفة في كل مثلا القول التأويل الثالث أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن وأن الجزاء على النافي ثبت بالسنة. المراد بالسنة هنا ما جرى به العمل، ليس المراد بالسنة في الحديث، لأنه لم يرد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب. لكن قال الزهري، ولعل الشيخ أخذ هذا الكلام من كلام الزهري رحمه الله، الزهري شيخ الإمام مالك، يقول الزهري في هذه المسألة: يحكم عليه في العمد وهو في الخطأ سنة، بمعنى أنه في الخطأ كذلك يحكم عليه، وذلك ثبت بالسنة. لكن كما قلنا ليس المقصود بالسنة هنا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرد، وإنما المراد بالسنة ما جرى به عمل العلماء في ذلك الزمن المتقدم، القول الذي كان يأخذ به الناس، وهو الأمر الذي يشير إليه الإمام الترمذي كثيرا في السنن، كيقول: وهذا الذي عليه العمل، إمام الترمذي، أو هذا الذي عليه الناس، أو هذا الذي يأخذ به الناس. فهذا الذي جرى به العمل ويأخذ به الناس قد يطلقون عليه السنة، أي السنة الماضية، الطريقة التي مضت وكان عليها الناس وما زالوا عليها. إذا اجتهد هذه تأويلات ثلاثة لجمهور الفقهاء لكي يقولوا تجب الكفارة على المتعمد والناس. إذا القول التأويل الأول أن المتعمد إنما ذكر ليرتب عليه الوعيد في قوله فشنو قال: ومن عاد فينتقم الله. والثاني التأويل الثاني يقول الناس ملحق بالمتعمد، وهذا الأمر يفعله الفقهاء في غير هذا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر لك صرف الليل. ويلحقون به المتعمد، العكس دابا الآن، يلحقون المتعمد بالناس كيقولوا: من أخرج صلاة عن وقتها. الجمهور خلافا للظاهرية، لأن حتى الظاهرية احتفظ الحديث تمسكوا بالظاهر الحديث فيه من نام عن صلاة أو، فقالوا: من أخرج عن وقتها متعمدا لا يقضيها، لا يصليها. الجمهور يقول يقضيها تومات من ذا بالقياس، قاس المتعمد على الناس بجميع الترك في كله. وقالوا: إذا وجد على الناس تركها وهو معذور فوجوبه على وجوب القضاء على المتعمد أولى. إذا هذه هي المسألة الأولى من المسائل الفقهية المذكورة، وهي أن الجمهور يقولون إن من قتل الصيد محرما تجب عليه الكفارة سواء كان متعمدا أو ناسيا، إلا أنه إن كان ناسيا لا إثم عليه. وبعض الفقهاء قال لا تجب إلا على المتعمد. قال: والخلاف قوي معتبر. خلاف في مسألة قوي معتبر، قول أولئك الذين قالوا لا تجب إلا المتعمد قول معتبر قوي جدا. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم، شنو تقدير الكلام؟ فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. هذا سبق مثله في سورة البقرة، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شنو قلنا ففدية؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة دم رأسه ففدية، فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففدية، أي فعليه فدية كما سبق. ففدية فعليه فدية من صيام أو صدقة. كذلك هنا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فعليه جزاء مثل ما قتله. النعم يجب عليه، وضح المعنى، فجزاء مثل ما قتله من النعم. إذا شو إعرابه؟ كيف نعربه؟ نقول جزاء مبتدأ، وضح، وهو مضاف إلى آخره مضاف إليه، والخبر محذوف دل عليه كلام التقدير عليه، وضح. فجزاء مثل ما قتله من النعم عليه، ففدية من صيام وصدقة ونسك عليه. أو نقدر إحنا خبر مقدم نقوله فعليه، لا نظن صرف حدود خبر فدية من صيامه فعليه جزاء. وقال: وقرئ بالإضافة وبالبدلية، معروف قراءة ورش يقرأ قراءة نافع عموما، فجزاء مثل ما قتل من النعم. عاصم يقرأ فجزاء مثل ما قتل من النعم، خلفوا الوجهين. قال عن القراءة الأولى التي نقرأ بها نحن، قال: وقرئ بإضافة جزاء إلى مثل، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به، المصدر أضيف إلى المفعول به، فجزاء مثل ما قتل من النعم. والفاعل شكون هو؟ المكفر، هذاك الذي يجب عليه الجزاء المكفر، هذاك هو الفاعل. ومثل ما قتل من النعم هو المفعول به ديال المصدر، مصدر مضاف للمفعول به. قال وقيل مثل زائد كقولك أنا أكرم مثلك أي أكرمك. قيل هذا مثل زائد في التقدير ديال الكلام، فجزاء ما قتلنا فشل معناتها صبر، فجزاء مثل ما قتلنا نحيد مثلنا، فروها زائدة في المعنى والتقدير، فجزاء ما قتلنا نعم، جزاء ما قتل منا نعم. قال وقرئ بالتنوين فجزاء مثل ما قتل من النعم، شنو الإعراب على البدل أو الصفة؟ إذا فجزاء مثل شنو العرب مثل؟ بدل مما قبلها أو صفة، وإعرابها بدلا أو لا، إعرابها بدلا أو لا، فجزاء مثل بدل مما قبلها. قال الشيخ والنعم الإبل والبقر والغنم خاصة، فجزاء مثل ما قتل من النعم، بمعنى هذا الجزاء اللي غيخرجوا ديال مثل ما قتل يكون من النعم، من بهيمة الأنعام يعني، من الإبل والبقر والغنم، يعني هذا واحد قتل نعامة، مين غادي يجيب نعامة باش يذبح نعامة ويتصدق بها، من أين يأتي بها؟ فإذا يجب عليه مثل ما قتل من مثل ما قتل، لكن هذا المثل من أين يؤخذ؟ من الأنعام، من بهيمة الأنعام، من النعام، إبل البقر والغنم. قال ومعنى الآية عند مالك والشافعي أن من قتل صيدا وهو محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر، يجب عليه ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر. ففي النعامة بدلة، إلى قتل النعامة تجب عليه بدلة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزالة شاة. فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار، فإن لم يكن له مثل أطعمه صمد، هذا سيأتي الصيد. إذا هذا ما ذهب إليه مالك والشافعي، أن من قتل صيدا وهو محرم فإن عليه في الفدة ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر، لهذا قال فجزاء مثل ما قتل حال كونه من النعام، هذا المثل يكون من بهيمة الأنعام، بمعنى على حساب الخلقة والصورة والمقدار ديال ديك الصيد اللي صيد، إذا كان صغير شات، إذا كان متوسط بقرة، إذا كان كبيرا بدنا. قال ومذهب أبي حنيفة أن المثل القيمة، يقوم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهديه، وتتوقف له حظ من النظر. قال لك القيمة، كيف القيمة؟ يقوم الصيد المقتول، ذاك الصيد المقتول مقومه، سولوا الناس أهل التخصص الجزارة اللي عندهم خبرة، هذا الصيد هذا المقتول هذا غزال ولا نعامة ولا غير ذلك، شحال القيمة دياله؟ كم يساوي الدراهم ولا الدنانير؟ شحال القيمة دياله؟ قيمته هذاك 1500 درهم، 2000 درهم، 3000 درهم إلى آخره، إذا ديك 3000 غيشري بها شيئا من النعم، إما يشري إذا كانت مثلا القيمة 5000 أو 10000 درهم ممكن يشري من البقر، وإن كانت أكثر ممكن يشري من الإبل، وإن كانت أقل من الغنم، فهم المعنى؟ قال ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بقيمة من النعم ما يهدي، بمعنى من اللي يعرف القيمة ديال الصيد اللي قتل 2000 درهم 3000 4000 هو مخير بين أمرين، إما يتصدق بديك 4000 درهم وإما يشري بها شيئا من النعم ويتصدق به، يشري حولي ولا هذا 4000 درهم ولا 6000 درهم أو بقر أو من البقر أو من الإبل على حسب القيمة. قال يحكم به ذو عدل منكم، هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء ولا خلاف في ذلك، فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة، فإنه لا يحتاج إلى حكمين، قاله مالك. ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم يحكموا به لعموم لفظ الآية، وقال الشافعي يكتفى في ذلك بما حكمت به الصحابة، بمعنى شكون اللي كيحكم بقيمة أو بمثلية ذلك المقتول من الصيد؟ قال لنا الله تعالى اثنان عدلان ذوى، أي اثنان عدلان منكم، واحد جوج ناس من المسلمين العدول، لكن تكون عندهم خبرة بالتقويم، ماشي غير ناس عدول مساك معاه في ثلاث، تكون عندهم خبرة بالتقويم والتمثيل، فاثنان عدلان يقومان ذلك. علاش قال الله ذوي عدل منكم؟ لئلا يجورا على المكفر او يتعاطفا معه، لان اذا ما كانش العداله ممكن يبقى فيهم هذا ويعتبر يقول لي واحد القيمه بسيطه، او ربما يجوران عليه يبغوا فيه سميتو بينهم وبينهم شيء، فلا بد ان يكونا عدلين وان تكون لهما شيء من الخبره فيما يريدان تقويمه. قال الا حمام مكه فانه لا يحتاج الى حمامين، يعني لان قيمته معروفه ما يحتاج فيه تحكيم الى حمام معروف كذا، فالتكفير فيه امر يسير. يسول الانسان غير واحد بشحال واحد اذا ما عارف هو الثمن، يسول واحد من الناس ويتصدق بالقيمه او يشتري مثله. قال ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابه وفيما لم يحكموا به لعموم لفظ الايه. إمام مالك رحمه الله كيقول حتى لأن الأمور اللي مرت حكمت فيها الصحابة، الكلام اللي ذكرنا الآن، أن حمار الوحش فيه بقرة والغزالة فيها شاة والنعام فيها بدنة، حكمت فيه الصحابة. فمالك يقول آية عامة، إذا أي صيد يجب فيه تحكيم عدلين من الناس يحكمون بمثله أو بقيمته، سواء كان مما حكمت فيه الصحابة من قبل أو من جنس آخر من أنواع أخرى من أنواع الصيد ما فيهاش تشي حكم الصحابة. هذا قول مالك. وقال الشافعي يكتفى في ذلك بما حكمت به الصحابة، لكن إن كان الصيد من جنس ما حكمت به الصحابة، فإن كان هناك جنس آخر لم تحكم به الصحابة فهذا لا بد فيه من اثنين عدلين مما لم يحكموا به، لا بد فيه من اثنين عدلين. قال تعالى هديا بالغ الكعبة. هديا شو معنى هذه العبارة هدية؟ قال الشيخ يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدى، وهو الجدع من الضأن والثني مما سواه. وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن. إذا هدية ما معنى أن يهدى إلى الحرام؟ هذا هو معنى هدية، يهدى إلى الحرام. لكن ظاهر ديال العبارة ديال هديان أنها تدل على أنه يشترط في هذه الكفارة، في هذا الشيء الذي غادي يخرج الإنسان الذي أتى بالمخالفة، يشترط فيه ما يشترط في الهدي. وشنا هو الذي يشترط في الهدي؟ أنه إن كان من الجدع، إن كان من الضأن فيجزئ فيه الجدع، والجدع من الضأن كما تعلمون ما بلغ 6 أشهر، اللي كمل 6 شهور الفوق هذا هو الجدع من الضأن. ويشترط الثني مما سواه، الثني مما سواه اللي هو الماعز والبقر والإبل، هذا هي شروط أنثية أصلا وهي شروط الهدي. فالشاهد ظاهر العبارة هديا تقتضي أنه خفف الكفارة اللي غادي يحكم بها ثماني يجب أن تتوفر فيها الشروط اللي كتوفر في الهدي والتي تتوفر في الأضحية. فإذا حكم الاثنان بشيء من الضأن إذا فعلى الأقل أن يكون جذعا الفوق شور الفوق، وإذا كان من غير الضأن فأقل شيء أن يكون ثنيا فما فوق وضعا. قال الشيخ وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن. قال لك هذه هدية المراد بها أنه يهدى إلى الحرام، والذي يشترط لأن الله شنو قال قبل فجزاء مثلي ما قتلنا، إذا قال لك الذي يشترط هو المثلية في اللحم ولا يشترط السن، لأن هذا ماشي ليس هديا لمتمتعين أو قارين ولا هو أضحية، فلا يشترط فيه ما يشترط في هدي والأضحية. فإذا قال لك شنو المقصود؟ اللحم، المثلية في اللحم ولا يشترط السن. قال بالغ الكعبة. قال الشيخ لم يريد الكعبة بعينها وإنما أراد الحرم بلا شك، مش المقصود أن يبلغ الكعبة يصلي الكعبة التي هي قبلة المسلمين، وإنما المراد بالكعبة الحرم. قال ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم. وقال الشافعي أبو حنيفة إن الشراء إن اشتراه في الحرم أجزأه. ظاهر العبارة أنه يتعامل مع هذا المثل الذي وجب عليه في الكفارة كما يتعامل الحاج مع هديه حيث يسوقه من الحل إلى الحرم. قال لك لا، لا يشترط ذلك كما قال الشافعي أبو حنيفة، بمعنى إلى هذا الذي وجب عليه لم يشتريه من حيث اشتراه من داخل الحرم أصلا، اشترى ظأناً ولا ماعزاً ولا بقراً ولا ما وجد عليه ولا بدنة اشتراها من داخل الحرم. إذا اشتراها من داخل الحرم غير فائد معها في الحرم، ما غيسوقهاش من الحين الحرم، اشتراها من الحرم ودفعها للحرم، فلا بأس أجزأه كما قال الشافعي أبو حنيفة. وبعضهم قال لك لا، خاف تشريه من الحين ويسوقه من الحين إلى كما يفعل الحاج في هديه. وضعه قال تعالى. إذن هذا الأمر الأول، الأمر الأول أنه يجب عليه مثل ما قتل من نعم. الأمر الثاني قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. ثاني أو كفارة طعام مساكين. قال الشيخ عدل تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد، فذكر أولا الجزاء من النعم ثم الطعام ثم الصيام. ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير، وهو الذي يقتضيه العقل بأو. نعم، الله قال جزاء مثل ما أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، أو عشك الدل على التخيير. إذن فمذهب مالك والجمهور أن الكفارة هنا على التخيير لا على الترتيب، وهو معلوم هذه من الكفارة اللي على التخيير، بمعنى أن من وقع في هذه المخالفة هو مخير إن شاء أن يخرج الجزاء من النعم فذاك، أو أن يصوم فذاك، أو أن يتصدق فذاك. طيب شنو هو المقدار ديال الصدقة وديال الصوم؟ وما سيأتي بيانه. قال ومن ابن عباس أنها على التصديق. ولم يبين الله تعالى هنا مقدار الطعام، فرأى العلماء أن يقدر بالجزاء من النعم، إلا أنهم اختلفوا في كيفية التقدير. الله تعالى ما قال أو كفارة طعام مساكين، لكن شحال المقدار ديال الكفارة؟ ما حددوش لينا، واضح؟ قال فرأى العلماء أن يقدر بالجزاء من النعم، ثم اختلفوا كيفية التقدير. فقال مالك يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهم، ثم تقوم الدراهم بالطعام، فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي. يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهم، بمعنى يجي واحد من صاحب الخبرة وهذا ونقول له هذا الصيد المقتول شحال كيساوي؟ دابا في الأول كنا غادي نقدروه بشيء من النعم، دابا غنقدروه بشيء من الدراهم أو الطعام. قول لي هذا شحال كيساوي من درهم أو دينار؟ هذا قيمته كذا وكذا بالدراهم ولا بالدنانير، أو بالطعام مثلا بالبر ولا بالشعير ولا التمر أو نحو ذلك من أنواع طعام غير المطبوخ. شحال هذا يساوي لنا؟ لأن يعني عرفنا قيمته بالدراهم غنعرفوا كم يساوي من الطعام. وضح؟ فحينئذ يجب على المكفر أن يخرج قيمته، أن يتصدق، يتصدق على الفقراء على المساكين بقيمة ذلك الصيد، إما بالدراهم ولا أو بالطعام بالبر أو الشعير أو التمر أو غير ذلك، ثم تقوم الدراهم بالطعام، فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي. وقال بعض أصحاب مالك تقدير الصيد بالطعام أن يقال كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعهم طعاما. طريقة أخرى قالها أصحاب مالك الطعام ماشي بحال الأولى. شنو قال؟ قالوا نشوفوا مثلا نقدروا ذاك الصيد المقتول شحال يشبع من واحد. فمثلا ذاك الصيد المقتول إذا قال لنا الناس هذا راه يعشي 20 واحد ولا يفتنوا 20 واحد وهذا يلا يفتنوا 30 ولا هذا على حسب. إذا فيجب عليه حينئذ أن يخرج الطعام الذي يشبع ذلك العدد 20 ولا 30 ولا 40. وقال الشافعي لا يقدر الصيد نفسه وإنما يقدر مثله وهو الجزاء الواجب على القاتل له. وضح هذا القول؟ بالغرا سبق لنا قبل أن هذا الصيد يقدر مثله. فقال الشافعي ملي غننتقلوا للصدقة كيف غنديروا نعرفوا المقدار ديال الصدقة؟ المقدار ديال الإطعام قال لك بأن نأخذ مقدار الطعام من مثل الصيد لا من الصيد نفسه. سبق لنا مثلا قلنا من قتل غزالة وجب عليه شاة، وجب عليه شاة. طيب غنشوفوا الآن واحد اللي قتل غزالة ما غنشوفوش القيمة والمقدار ديال الصدقة من الغزالة لا من الشاة من المدين. وضعها هذه شحال كتسوى ديال الدراهم وشحال كتسوى ديال الطعام أو كم تشبع من الناس. هذا مذهب الشافعي. إذا هذا الأمر الثاني اللي في الكفارة. الأمر الثالث الصيام أو عدل ذلك صياما. عدل ذلك صياما شحال غيصوم؟ قال تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب، أو إلى الصيد أو عدل ذلك، شنو آخر مذكور؟ الطعام، أو إلى الصيد اللي هو الأول، لأنه ذكرنا جزء الأمور الآن فيما مضى وهذا هو الثالث، أو عدل ذلك صياما. واختلف في صفة تعديل الصيام للطعام، بمعنى احنا قلنا الأرجح مقيسوه على الأقرب اللي هو الطعام. طيب كيف نعرف مقدار الأيام التي يجب عليها عليه صومها من الطعام؟ قال الشيخ: فقال مالك يصوم مكان كل مد يوما. مثلا إذا كان وجبات عليه 10 الأمداد نقول يصوم 10 أيام، إذا كان وجبات عليه في الطعام 20 مد وقال لك أنا فقير، وجبات 20 مد خرج 20 مد وقال لك أنا فقير ما عندي باش نخرج، يصوم 20 يوم 10 الأمداد 10 أيام وهكذا، وهما كل مد يعادل صيام يوم. وقال أبو حنيفة: مكان كل مدين يصوم مكان كل مدين يوما. واضح؟ إذا وجبات عليه 10 أمدان يصوم 5 أيام، 20 مدان 10 أيام. وقيل: مكان كل صاع يوما. إذا وجبات عليه 4 أمدان يصوم يوما واحدا، 8 أمدان يصوم يومين، 12 3 أيام وهكذا. ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام إلا بقتل الصيد، لا بأخذه دون قتل، لقوله: ومن قتل، بمعنى كفارة على من تجد لذكر الله على من قتل الصيد، لا بأخذه دون قتل، من أخذ دون قتل فقد خالف، لكن هذه كفارة بعينها لذكر هنا لا تجب عليه. قال: وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين. ما معنى في كل وجه؟ في تقدير مثل ذلك الصيد في تقدير مثله، وفي الطعام في مقدار الطعام، وفي مقدار الصيام، لئلا تقع محاباة أو جور، باش ما يوقعش محاباة على العبد ولا جور لا بد من حكمين. وإنما لم يذكر الله في الصيام، وإنما لم يذكر الله في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء. علاش ما عاودش الله قال يحكم به ذو عدل منكم مرة أخرى؟ للاستغناء بذكره فيما مضى، لم يعده. إذا تقدير الكلام أو قال شنو قال هنا؟ قال: أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما كذلك يحكم به ذو عدل منكم، لم يذكره لسبق الكلام عليه قبل. قال: ليذوق وبال أمره. علاش الله أوجب عليه واحدا من هذه الأمور الثلاثة؟ قال: ليذوق وبال أمره، ليذوق عاقبة فعله، بمعنى الله شدد عليه ليذوق عاقبة فعله. قال: الذوق هنا مستعار، لأن حقيقته بحاسة اللسان. الإنسان لا شيء يذوق حاجة لسانه، وإنما ستكلفه شيئا شاقا عليه، فهذا هو الذوق، تكليفه أمرا شاقا عليه، الصيام للصدقة وما عندوش ولا جزاء مثل ما قتل من النعم، فهذا هو معنى الذوق. والوبال سوء العاقبة، وهو هنا ما لزمه من التكفير، بمعنى إنما أوجبنا عليه ما أوجبنا من الأمور ليكفر، لماذا؟ ليذوق وبال. عفى الله عما سلف، أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم. إذا لاحظوا هذا مثل ما سبق في شرب الخمر. قال هناك ليس على الذين آمنوا عن صحة جناح فيما طعموا. كذلك هنا خشية أن يقول الناس قد اصطاد فلان مات قبل كذا، فقد عفى الله عما سلف. إذا فمن اصطاد وهو محرم قبل تحريمه فلا حرج عليه، أو من قتل الصيد في الحرم قبل التحريم فكذلك لا حرج عليه. قال: ومن عاد فينتقم الله منه. إذا بعد البيان، من اللي كيجي البيان كما قال لنا الله تعالى قبل: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة فهل أنتم منتهون، ثم قال لنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسول بلغ مبين. بعد البيان من عاد لا عذر له، واضح؟ وهذه قاعدة عامة حتى اليوم في زماننا، لو أن أحدا من العوام فعل فعلا جهلا منه، ما عارفش، كان جاهلا ظن أنه مباح، أنه لا بأس به، أنه عبادة كذا، قلد غيره تبعا ما كانش عارف، فلا حرج عليه. لكن إذا بين له وعلم وعرف، حينئذ يقال له: ومن عاد فينتقم الله منه. لا حرج فيما مضى، قد تعذر بجهلك، لكن بعد العلم لا تعذر. قال ومن عاد أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه باش بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة لأنه فعل ذلك متعمدا قلنا هو آثم وتجب عليه الكفارة فالانتقام في الدنيا والآخرة في الدنيا بوجوب الكفارة وفي الآخرة باستحقاق العذاب لكن قد يعفو الله عنه يستحقه في الآخرة والإثم قد يغفى وقد يزال ويكفر كما هو معلوم ومن عاد فينتقم الله منه ثم قال تعالى والله عزيز ذو انتقام ختم بذلك لمناسبته لما قبله الله عزيز أي غالب على أمره قوي قاهر لعباده جل وعلا صاحب انتقام ممن طغى وظلم وعصى وخالف ينتقم الله تبارك وتعالى منه لأنه يستحق ذلك يستحق أن ينتقم منه والله عزيز ذو انتقام سبحانه هذا والله تعالى على وعلم أجل وحكم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.